بالصبر المذكور عليهم صلوات من رب من ربهم، أي ثناء وتنويه بحالهم ورحمة ورحمة عظيمة، ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر. وأولئك هم المهتدون الذين عرفوا الحق، وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون وعملوا به، وهو ها هنا وهو هنا صبرهم لله. ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم، فحصل له الذم من الله والعقوبة والضلال والخسار، فما أعظم الفرق بين الفريقين، وما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين. فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت، وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر، وبيان ما يعين على الصبر وما للصابر من الأجر، ويعلم حال غير الصابر بضد حال ويعلم حال غير الصابر بضد حال الصابر، وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وبيان أنواع المصائب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهاتان أو هذه الآيات الكريمات استدل ربنا جل وعلا بقوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. في الآيات السابقة ذكر الله عز وجل نعمه على عباده، مر معنا أن الله عز وجل بيّن أن له نعما على عباده، منها نعم متممات ومنها نعم أصول، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، إلى آخر الآيات التي تقدم الحديث على تفسيرها في الدرس الماضي. لكن حكمة الله عز وجل اقتضت أنه كما ينعم على عباده بالنعم فإنه يبتليهم أيضا بالمصائب ليتبين الصادق من الكاذب، وليظهر عبد النعمة من العبد لله عز وجل الذي هو مع الله عز وجل في المصيبة كما هو مع الله عز وجل في النعمة، فهو مع الله في النعمة بالشكر ومع الله عز وجل في البلية بالصبر. ولهذا قال الله عز وجل ولنبلونكم، وهذه العبارة فيها تأكيد، لأن اللام كما يقول أهل اللغة لام التوكيد، والنون ولنبلونكم، النون هذه نون التوكيد الثقيلة، وهذا تأكيد من الله عز وجل لحقيقة عظيمة، وهي أن الابتلاء لا بد منه. لمن الخطاب؟ الخطاب للمؤمنين، ولهذا جاء قبلها بآيات يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكأن ذكر الصبر تمهيد لبيان سنة الابتلاء التي تحتاج إلى صبر واحتساب. إذن فالخطاب هنا للمؤمنين، وقوله سبحانه وبشر الصابرين الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر الله عز وجل ثواب الصابرين مباشرة، وفي هذا تنويه وتقدير لقدر النبي صلى الله عليه وسلم حيث جعل الله عز وجل البشارة منه، فأمره أمر الله عز وجل نبيه بأن يبشر الصابرين. إذن قوله ولنبلونكم، هذه عبارة فيها تأكيد لحقيقة الابتلاء، وهذه الحقيقة تزعج قلوب المؤمنين، لأن البلاء لا بد منه بنص هذه الآية، والعبد لا يدري هل يوفق إلى الصبر والرضا أم لا يوفق إلى ذلك. ولهذا فإن المؤمن عندما يسمع هذه الآية يخاف ويخشى، لأن الابتلاء محقق والتوفيق إلى الصبر والرضا أمر يرجى من الله عز وجل، لكنه ليس محققا في جميع الأحوال. ولهذا كان الحسن البصري رحمه الله إذا تلا قول الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، كان يقرأها ويبكي ويقول يا ربي إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. فالمؤمن لا يثق بنفسه، لكنه عظيم الرجاء في رحمة ربه، وأن الله عز وجل إن تولاه برحمته عند الابتلاء فاز بالبشارة العظيمة، وإن وكله إلى نفسه هتك ستره وفضحه، فهو بين الخوف والرجاء. ولنبلونكم من رحمة الله عز وجل أنه ذكر بعد هذه العبارة التي تزعج قلوب المؤمنين، ذكر بعدها ما يطمئن القلوب ويسكب برد الطمأنينة في النفوس. فأول ما ذكره أن هذا الابتلاء شيء يسير، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال العلماء إن شيء هذا التنكير للتيسير أو لليسر، يعني بشيء يسير من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وهذا فيه تطمين للقلوب، لأنه كما يقولون كلما هانت وقلت المصيبة في قلبك كلما سهل عليك تحملها. والله عز وجل يخبرنا أن مصائب الدنيا وإن عظمت فهي شيء يسير. شيء يسير بالنسبة لماذا؟ هي شيء قليل ويسير بالنسبة لما صرفه الله عز وجل عن عباده. فما صرفه الله عز وجل عنك أيها العبد من البلاء شيء كثير، وما أصابك فهو شيء يسير. وإذا كانت البلايا تقع بسبب الذنوب فتدبر قول ربك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كثير من الذنوب تذنبها وربك يعفو ويتجاوز، وإنما يصيبك شيء يسير مما هو بسبب ذنوبك. أيضا هو يسير بالنسبة لما هو أعظم منه، ولهذا كان روى لنا الشعبي قال شريح إني لأصاب بمصيبة، فأحمد الله تعالى 4 مرات. أحمد إذ لم تكن أعظم منها، وأحمد أن رزقني الله الصبر عليها، وأحمد أن وفقني للاسترجاع، وأحمد أن لم يجعلها في ديني. إذا تذكر المصاب هذه الأمور 4 هانت عليه مصيبته. وكما ذكرت، والناس تقول هونها تهون، يعني إذا هونت الأمر هان في قلبك، فإذا هونت المصيبة سهل عليك تحملها بإذن الله. ولهذا قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء، يعني شيء يسير. ثم ذكر الله عز وجل تفصيلا لهذا الابتلاء، فقد يكون الابتلاء بالخوف، وقد يكون بالجوع، وقد يكون بنقص من الأموال. الشيخ رحمه الله بيّن أن نقص الأموال قد يكون بجوائح سماوية أو غرق المال أو ضياعه أو الخسارة في التجارة أو أخذ الظلمة للأموال أو أخذ قطاع الطريق للأموال أو ما أشبه ذلك. من المصائب نقص الأنفس، ومما يدخل فيه ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب والآباء والأمهات. ومن بلايا الأنفس الأمراض على اختلاف أنواعها. والثمرات أي الحبوب وثمار النخيل والأشجار، إما ببرد ينزل أو إما ببرد ينزل من السماء أو ببرد شديد يهلك الثمار أو حرائق أو آفات سماوية كالجراد أو غيره. فهذه كلها أنواع من الابتلاءات تصيب الناس وتصيب المؤمنين. وهذا المطلع من الآية فيه تقديم للوعد بالبلاء، ولنبلونكم، وهذا له فوائد. فمن فوائده الفائدة الأولى أن المؤمنين إذا سمعوا هذه الآية يوطنون أنفسهم على الاستعداد لنزول البلاء، فإذا نزل البلاء بهم لم يكن ذلك مفاجئا، وهذا مما يعين على الصبر والتحمل. فائدة ثانية وهي أنه يزداد يقينهم عند مشاهدتهم البلاء كما أخبر الله به وبوقوعه. ولهذا قال المؤمنون الأولون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فائدة ثالثة وهي تعجيل الثواب قبل وقوع البلاء، فإن من وطن نفسه على الصبر علم أنه لا بد أن يبتلى تصديقا لربه ولنبلونكم، فوطن نفسه على الصبر، فإنه يحصل على ثواب معجل، وهذا من فضل الله وإحسانه إلى عباده. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. فتوطين النفس على الصبر قبل وقوع البلاء فيه أجر وثواب للمؤمنين، وهذا من فوائد تقديم الوعد بالبلاء قبل وقوعه. الشيخ رحمه الله بين أن هذا البلاء الذي يقع بالمؤمنين لله عز وجل فيه حكمة بالغة، فقال رحمه الله: وهذه سنته في عباده، لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد، وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر، وهذه فائدة المحن. وتصديقا لذلك يقول الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الحسن البصري يقول: الناس سواسية في وقت النعم، فإذا نزل البلاء تباينوا. وهذا من حكمة الباري جل وعلا، وهو الحكيم الخبير. ذكر الشيخ رحمه الله أن المصيبة إذا وقعت ينقسم الناس تجاهها إلى قسمين: قسم يجزع وقسم يصبر. فأما القسم الأول فقد حصلت لهم المصيبتان: مصيبة فوات المحبوب أو وجود المكروه من المصيبة، ومصيبة فوات الأجر والثواب. وأما من وفقه الله عز وجل للصبر والاحتساب فإنه يحصل على الثواب العظيم والأجر الجزيل الذي دلت عليه بقية الآيات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن رحمته جل وعلا أن جعل هذا البلاء الذي هو أمر تكرهه النفس ويكدر الخاطر جعله مقرونا بالبشارة، والبشارة كما يقول العلماء هي الإخبار بما يسر. فهذا الأمر الذي ينزل بالمؤمن ولا بد من نزوله مما يكدر الخاطر لا ينفك عن هذه البشارة أبدا: وبشر الصابرين. والبشارة هي الإخبار بما يسر، ولهذا قال الله عز وجل: وبشر الصابرين. ثم بين الله عز وجل من هم أولئك الصابرون، فقال سبحانه: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قوله الذين إذا أصابتهم مصيبة، الشيخ في معنى المصيبة قال: وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره، يعني كل ما يؤذي المؤمن فهو مصيبة. ولهذا الله عز وجل ذكر الخوف والجوع ونقص الأموال ونقص الأنفس ونقص الثمرات، فكل ما يؤلم ويؤذي المؤمن فهو مصيبة. إذن المصيبة ليست مقصورة على موت قريب، وبعض الناس لا يسترجع، يعني لا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون إلا عند موت قريب. هي مشروعة في كل مصيبة. بل جاء عن سعيد بن المسيب أنه فاتته الصلاة في جماعة فاسترجع حتى سمع صوته خارج المسجد، وهذه من المصائب التي تصيب المؤمن، فوات الخير وفوات الفضل. فالمصيبة عامة في كل ما يؤلم قلب المؤمن أو يؤذيه أو يؤلم بدنه أو يؤلم الاثنين معا كما ذكر الشيخ رحمه الله. الاسترجاع ذكر الله عز وجل صيغته عند المصيبة، وهو أن يقول العبد إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه كلمات عظيمة تتضمن معاني عظيمة على وجازة ألفاظها. وقد بيّن الشيخ أن معنى إنا لله يعني مملوكون لله، مدبرون تحت أمره وتصرفه جل وعلا، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء. فإذا ابتلانا الله عز وجل فإنه جل وعلا تصرف في مماليكه وأموالهم، والمال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فلا اعتراض على المالك جل وعلا المدبر. ومما يتضمنه في الدلالة هذا اللفظ وهو إنا لله، تذكر أن الله عز وجل كما أنه المالك المدبر فهو جل وعلا الحكيم الرحيم. إنا لله، نحن ملك لله، والله عز وجل كما أنه المالك المدبر المتصرف فينا فهو الحكيم فيما يقدره، وهو الرحيم بنا، هو أرحم منا، هو أرحم بنا من أمهاتنا. الله عز وجل أرحم بعبده من الوالدة بولدها. وتذكر هذا المعنى عندما يقول الشخص إنا لله يتذكر أنه ملك للرحيم، هذا يعطيه روح ورحمة وانتظار للفرج. وانتظار الفرج عند البلية من أعظم ما يخفف البلية، لأن هذه البلية الذي قدرها ودبرها هو الرحيم بي، فأنا أنتظر فرجه وأنتظر ثوابه وأنتظر خيره. وهذا من دلالات إنا لله. وإنا إليه راجعون هذه العبارة الثانية، يعني إنا لله راجعون، سنرجع إلى الله عز وجل. فيجازي جل وعلا كل عامل بعمله، فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفورا عند ربنا، وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا من هذه المصيبة إلا السخط وفوات الأجر. فتذكر العبد أنه راجع إلى الله عز وجل هو من أقوى أسباب الصبر، كما أن تذكرك أنك ملك لله المدبر الحكيم الرحيم يعينك على الصبر، أيضا تذكرك أنك راجع إلى الله عز وجل هذا يعينك على الصبر. ولذلك وجوه، منها أن هذا المصاب إن لم يزل فأنت ستغادر في يوم من الأيام دار البلاء ولا بد، فأنت راجع إلى الله عز وجل الذي يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا هو الوجه الثاني، فإن تذكر الآخرة وتذكر ثواب الصابرين يعين العبد على الصبر، كما قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وأما الصبر فثوابه لا حد له، فيضاعف الله عز وجل لعبده الصابر بلا حد. وهذا من عظم فضل الله عز وجل على عباده الذين صبروا له ومن أجله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل ثواب أولئك الصابرين الذين قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك، وهذا أو هذه الإشارة يقولون في اللغة العربية للبعد، لأن هؤلاء للقرب، أولئك للبعد، وهذا لعلو مرتبتهم، يعني إشارة إلى علو مرتبة أولئك الصابرين عند الله عز وجل. أولئك عليهم صلوات من ربهم، الأولى من الأجور العظيمة والثواب العظيم هي الصلوات، وجاءت الصلوات منكرة ومجموعة، وهذا يفيد عظمها لأن التنكير للتعظيم، ويفيد كثرتها في الدنيا والآخرة. وما المراد بالصلوات؟ قال الشيخ رحمه الله أي ثناء وتنويه بحالهم، بمعنى أن الله عز وجل يثني على عباده الصابرين في الملأ الأعلى من الملائكة، وهذا ثواب عظيم من الله عز وجل وفضل جزيل منه سبحانه لأولئك الصابرين. يداوي قلوبهم بالبلاء ويوفقهم للصبر، ثم يعظم لهم الجزاء، فما أكرمه وما أرحمه وما أعظم فضله وإحسانه. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وهذا هو الأمر الثاني، والشيخ قال رحمة عظيمة، لأن التنكير كما مر معنا للتعظيم هنا. ومن رحمته إياهم أنه وفقهم للصبر، فلولا رحمة الله عز وجل لهم لما وفقوا للصبر، فهو جل وعلا يوفقهم للصبر ثم يثيبهم عليه، وهو الكريم جل وعلا. الأمر الثالث قال وأولئك هم المهتدون. قال الشيخ يعني الذين عرفوا الحق وعملوا به، عرفوا الحق وهو ما تضمنه الاسترجاع، وهم عرفوا أنهم لله المالك المدبر الحكيم الرحيم، وعرفوا أنهم إليه راجعون، وعملوا بما يقتضيه هذا العلم وهو الصبر لله عز وجل، فحصل لهم تمام الاهتداء. ولهذا قال الله عز وجل: وأولئك هم المهتدون. هذا الاسترجاع أيها الإخوة جاء في فضله نصوص من السنة كما دلت الآيات على هذا الفضل العظيم، فقد جاءت نصوص من السنة تدل على فضله. جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها، رواه مسلم. وفي حديث أبي موسى عند الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول الله عز وجل: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول الله عز وجل: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، رواه الترمذي وحسنه. فهذان الحديثان جاء في فضل الاسترجاع. لكن ينبغي لنا أيها الإخوة عند الاسترجاع أن نقوله بألسنتنا وبقلوبنا، فإن الاسترجاع وهو قول إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة إنما يظهر أثره في قوة الإيمان والإعانة على الصبر متى ما كان المؤمن يقوله بلسانه مستشعرا بقلبه معناه. وقد تقدم بيان معناه ودلالاته، وبذلك يحصل لهذا العبد الثواب العظيم المذكور في هذه الآية وفي الأحاديث المتقدمة. بالرحمة ينجو العبد من الشقاء والعذاب، وبالصلاة من الله عز وجل ينال منزلة القرب والكرامة من ربه عز وجل. ولهذا قال سعيد بن جبير: لقد أعطيت هذه الأمة عند المصيبة شيئا لم تعط الأنبياء قبلهم، ولو أعطيها الأنبياء لأعطيها يعقوب، إذ يقول يا أسف على يوسف، وهي إنا لله وإنا إليه راجعون، رواه البيهقي في شعب الإيمان. فسعيد يقول إن هذه اللفظة من خصائص هذه الأمة، خصت بها هذه الأمة، ولو كانت عند الأنبياء قبل لقال يعقوب هذه المقالة ولم يقل يا أسف على يوسف. قال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة. والعدلان هما حملاء البعير، والعلاوة هي ما بين العدلين. مات ابن لمطرف ابن عبد الله الشخير فخرج وهو مترجل في ثياب حسنة، مترجل يعني موشط شعره، في ثياب حسنة. فقيل له في ذلك فقال: قد وعدني الله على مصيبتي ثلاث خصال، كل خصلة أحب إلي من الدنيا كلها. قال الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أفأستكين بعد هذا؟ الصابرون كما أخبر الله عز وجل في هذه الآيات لهم هذا الثواب العظيم، وجاءت آيات أخرى تبين عظم ثوابهم، فمن ذلك قول الله عز وجل: والله يحب الصابرين، فتحصل لهم المحبة. يعني الآية تضمنت، الآية التي معنا تضمنت أربع فضائل أكرم الله بها الصابرين، وهي البشارة والصلوات والرحمة والاهتداء. هذه أربع فضائل تضمن القرآن فضائل أخر تزاد على هذه الفضائل، فمنها أن الله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين، ومنها أن الله عز وجل معهم، إن الله مع الصابرين، وهذه مرت معنا سابقا، ومنها فضيلة ثالثة أيضا، وهو أن لهم غرفات الجنة. يقول الله عز وجل: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. ما المراد بالغرفة؟ هي المنزلة العالية في الجنة. ولهذا قال البغوي في تفسيره: الدرجة الرفيعة في الجنة. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، أتلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رواه البخاري. فهذه الغرف العالية التي يتراءها أهل الجنة كما يتراءون الكوكب الغابر في السماء من أسباب حصولها الصبر. أولئك يجزون الغرفة بما صبر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المؤمنين، وأن يرزقنا الإيمان واليقين. نعم. أسأل الله إليكم. قال الله جل جلاله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يخبر تعالى أن الصفا والمروة وهما معروفان من شعائر الله، أي أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده. وإذا كان من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره، فقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله، وأن تعظيم شعائر وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب. والتقوى واجبة على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة كما عليه الجمهور، ودلت عليه الأحاديث النبوية، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ودلت عليه الأحاديث النبوية وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا عني مناسككم.

يقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا والمروة هما جبلان معروفان يسميان بهذين الاسمين في حرم الله عز وجل. وقوله من شعائر الله يعني من معالم دينه التي جعلها للناس معلما ومشعرا يعبدونه عندها بالدعاء أو بالذكر أو بأداء ما فرض الله عليهم من العمل عندها. فالشعائر هي المتعبدات التي أشعرها الله، يعني جعلها أعلاما ظاهرة. ولهذا الشعار يطلق على العلامة، فيقال أشعر الهدي يعني أعلمه ليعلم أنه هدي. إذن الشعائر هي أعلام دين ظاهرة يتعبد لله عز وجل بها. فالصفا والمروة من شعائر الله، من أعلام الدين الظاهرة. وقد أمر الله عز وجل بتعظيم شعائره: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيقتضي كون الصفا والمروة من شعائر الله أن يعظمها المؤمنون بامتثال أمر الله عز وجل عندها، والقيام بما شرعه الله عز وجل في السعي بين الصفا والمروة. ولهذا قال الله عز وجل في تتمة الآية: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فمن حج البيت أو اعتمر شرع له أن يعظم شعائر الله بأن يسعى بين الصفا والمروة. هنا سؤال أشار الشيخ رحمه الله إليه، وهو أن السعي كما هو معلوم ركن في العمرة وركن في الحج، فهو لا بد منه، يعني لا بد من الإتيان به. والآية هنا: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، يعني لا إثم عليه، فهي تفيد أنه لا إثم على من سعى بين الصفا والمروة، مع أن الذي دلت عليه النصوص هو أن من ترك السعي عليه إثم. الشيخ رحمه الله بين الجواب عن هذا، من يذكر الجواب من خلال ما قرأناه قبل قليل؟ شوف أن ننتبه مع القارئ أو لا ننتبه. نعم تفضل. نعم نعم أحسنت. ولهذا قال الشيخ: هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام. يقولون كان إساف على الصفا، إساف هذا اسم صنم لأهل الجاهلية، ونائلة عند المروة. فكان الصحابة رضي الله عنهم بعد الإسلام يتحرجون من السعي ظنا أن هذا السعي من عمل الجاهلية، فبين الله عز وجل أنه لا جناح ولا حرج من السعي بين الصفا والمروة، بل ذلك مشروع. ولهذا روى البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنسا عن الصفا والمروة قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهذا يمكن أن يكون سببا لنزول الآية كما يشعر به سياقه. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وذكر الشيخ رحمه الله فائدة أخرى في قوله سبحانه فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فقال ودل تقييد نفي الجناح في من تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة فقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما يدل على أن السعي لا يشرع إلا في حج أو عمرة بخلاف الطواف بالبيت كما هو معلوم فإنه يشرع في الحج والعمرة ويشرع مفردا ثم بين الشيخ رحمه الله أن من تطوع بالسعي مفردا فإن عمله يوصف بالبدعة لأنه ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين رحمه الله أن البدعة نوعان نوع يتعبد فيه المتعبد لله عز وجل بعبادة لم يشرعها أصلا والنوع الثاني يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فيفعلها المبتدع على غير تلك الصفة والتطوع بالسعي مفردا هو من هذا القبيل من النوع الثاني من أنواع البدع لأن أصل السعي مشروع لكن التطوع به مفردا في غير حج أو عمرة يعد من البدع بهذا الاعتبار سؤال آخر وهو قوله سبحانه ومن تطوع خيرا فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فقوله ومن تطوع معلوم أن السعي كما تقدم ركن ولا بد منه في حج أو عمرة وليس من قبيل التطوع والنافلة إذن ما معنى قوله ومن تطوع الشيخ رحمه الله بين أن قوله ومن تطوع هذا ليس راجعا للسعي وإنما هو عام ولهذا قال رحمه الله ومن تطوع أي فعل طاعة مخلصا بها لله تعالى خيرا من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم وغير ذلك إذن فالآية تفيد عموم التطوع ولهذا يقول العلماء إن قوله خيرا هو نكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تفيد ماذا؟ تفيد العموم ولهذا يدخل في ذلك التطوع بجميع العبادات فرضها ونفلها مما يشرع التطوع به. ابن جرير الطبري ذهب إلى منح آخر في الجواب عن هذا الإشكال، وهذا لم يذكره المؤلف، فقال إن قوله ومن تطوع جعل عائد على السعي، لكن قال معنى ذلك من تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء فرضه، لأن التطوع بالسعي لا يكون إلا في حج أو عمرة. فعلى ما ذكره ابن جرير يكون التطوع بالسعي بأن يحج الشخص حج نافلة أو يعتمر عمرة نافلة، فيكون بذلك تطوع بالسعي. لكن المعنى الأول يعني أظهر، وذلك لأن التطوع في الأصل يعني إطلاق التطوع على النافلة هذا اصطلاح فقهي، والقاعدة أن ألفاظ الكتاب والسنة لا تحمل على الاصطلاحات الحادثة، ولهذا الله عز وجل لما ذكر جملة من المحرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ما يأتي شخص ويقول هذه محرمات وليست مكروهات، لأن ألفاظ الكتاب والسنة لا تحمل على الاصطلاحات الحادثة. فالمعنى أن الله عز وجل يكره هذه الأعمال، ويدخل في ذلك ما كان محرما بخلاف اصطلاح المكروه عند الفقهاء، فهذا لا يحمل عليه ألفاظ الكتاب والسنة. ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله فإن الله شاكر عليم. بيّن الشيخ رحمه الله معنى اسم الله عز وجل الشاكر، وهو من أسمائه، فمن أسمائه جل وعلا الشاكر، ومن أسمائه الشكور، ومعناه كما قال الشيخ الذي يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر. وهذا ظاهر في ما مر معنا في قوله سبحانه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وفي قوله سبحانه في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذا فضل عظيم وجود وكرم من الله عز وجل، وهو جل وعلا الشكور الشاكر سبحانه وتعالى. وقوله عليم بيّن الشيخ دلالة هذا الاسم من أسماء الله عز وجل في هذا السياق، فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلك، وهو أيضا عليم بأعمال العباد فلا يضيعها بل يجدونها موفورة عنده جل وعلا، لا يضيع جل وعلا أجر العاملين. ولهذا قرن العلم بالشكر ليعلم العبد أن عمله لن يضيع عند الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا تدبر كتابه والاتعاظ بآياته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.